بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وما يتعلق بالمواريث صاحب الرحبية انتهى فيما يتعلق بمسائل الجد والإخوة إلى الأكدرية، ثم دخل في باب الحساب، لكن نحن سنكمل إن شاء الله أقسام باب الجد حتى نأخذ الجد كاملا، الجد مع الإخوة ماذا كاملا. فإن الأخ قد سأل عن الحالة الرابعة، وهي إذا كان عندنا يعني زاد على أهل الفرائض أكثر من السدس، فما هو الحل؟ ذكر العلماء لهذا الأمر سبع حالات، ذكر العلماء لهذا الأمر سبع حالات. لهذا ستأتي معنا ما يسمى بالتسعينية، وسيأتي معنا ما يسمى بالعشرينية، فلا بد أن نمر على هذه الأبواب حتى نهضم باب الجد ماذا والإخوة. وإلا فالرحبي انتهى إلى هنا، إلى الأكدرية انتهى، سينتقل بعد ذلك إلى مسائل الحساب، لكن من باب الفائدة نكمل الحالة الرابعة، لأننا ذكرنا ثلاثة أحوال إذا كان الجد معه الإخوة وواحد ماذا من أهل الفروض، أو أحد ماذا أهل الفروض. مرت معنا أنه يبقى، قد لا يبقى على أهل الفروض ماذا شيء، أو قد يبقى يعني أقل من السدس، أو قد يبقى ماذا السدس، هذه ثلاثة أحوال مرت معنا. قد يبقى ماذا السدس، يعني ماذا يأخذه ماذا الجد، لكن كدرت عليهم مسألة ماذا، مسألة الأخت، ومرت معنا أن هذه تسمى بالأكدرية، ومرت معنا بالأمس. وأركانها ما هي؟ إيش أركان الأكدرية؟ ها؟ زوج ومن؟ وأم وجد، أخت شقيقة أو أخت الأب، فهذه هي الأكدرية. وإيش سبب أنها أكدرية؟ لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله. إيش أصول زيد بن ثابت؟ أنه إذا لم يبقى إلا السدس يذهب لمن؟ للجد. والآن ماذا سيفعل؟ إذا أعطاها الجد الأخت انفردت ماذا؟ ما في أحد يعني يحجبها ماذا عن نصفها، فتقول أنا أريد النصف، ما دام أنه أخذ فرضا ما سيعصب انفردت بالأمر، يعني أصبح كأن الجد لا وجود له، كأن الجد ماذا لا وجود له، أخذ فرضه فمشى، فقالت أنا أريد النصف، وما في أحد يمنعها من النصف. فأتت عليهم هذه المسألة الذي كدرت أبواب الفرائض. عندنا الحالة الرابعة، وهو أن يفضل أكثر من السدس. الحالة الرابعة أن يفضل أكثر ماذا من السدس. فقالوا الجد في هذه الحالة يخير بين أمور ثلاثة، يأخذ منها ما هو الأحض له، يخير بين أن يأخذ سدس جميع المال، وبين أن يأخذ ثلث الباقي بعد أهل الفرائض، أو الحالة الثالثة وهي المقاسمة، فينظر ما هو الأحض له، ينظر ما هو الأحض له ماذا في هذه الحالة. أن يفضل عندنا أكثر من السدس، المسائل الأولى الثلاث يعني ما يفضل ماذا إلا السدس، أو أقل من السدس، أو لا يفضل ماذا شيء، أما هذه المسألة فيفضل أكثر ماذا من السدس. فقالوا الجد لأحوال، أو هذه المسألة لأحوال سبعة، والجد فيها إما أن يأخذ سدس المال، سدس ماذا، سدس من جميع المال، وإما أن يأخذ الثلث الباقي، ركز على هذه المسألة. والحالة الثالثة المقاسمة. صورة هذه المسألة الذي الأحظ للجد فيها ماذا سدس جميع المال، سدس ماذا جميع المال، المقاسمة ما تنفعه كما سيأتي، ولا كذلك ثلث الباقي ينفعه، وإنما الذي ينفعه ماذا سدس جميع المال. وهذه المسألة مات الميت وترك زوجة وبنتين وجد وأخ، الأخ الأب أو الأخ ماذا الشقيق، فمن الذي مات يا أحمد؟ من الذي مات؟ شوف، زوجة وبنتان وجد وأخ، الزوج الذي مات باعتبار الزوجة هو الزوج، وباعتبار البنات الأب، وباعتبار الجد الحفيد، وباعتبار الأخ أخ. أحسن، بارك الله فيك. طيب، عندما التقسيم، عندما يقسم، وبعدين نحلل هذه القضية كيف جاءت على هذا الحال، كيف أنه لا يصلح له المقاسمة، ولا يصلح له ثلث الباقي، وإنما الأحظ له هو السدس. عندك آية الزوجة؟ نعم، كم لها؟ ها؟ بسبب الفرع الوارث البنات. نعم، واحد على أربعة أو واحد على ثمانية. نعم، ها؟ بنتان ثلثان، اثنين على ثلاثة. طيب والجد؟ ها؟ سيأخذ ماذا؟ هو سيأتي معنا الكلام عليه، لكن سهل احنا يعني ذكرنا في مثل هذا. المسألة ستكون من كم؟ عندنا ثلاثة وثمانية من 24، تضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، إما ثلاثة في ثمانية أو ثمانية في ثلاثة، بأربعة وعشرين. أربعة وعشرين ثم الأربعة والعشرين، ثم الأربعة والعشرين ثلاثة، لأن ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. أحسنت. بعد ذلك ثلثاء الأربعة والعشرين، ثلثاء الأربعة والعشرين ستة عشر. كم معنا الآن؟ تسعة عشر. كم سيبقى؟ خمسة. طيب الآن ما هو الأحظ لي؟ كم سيبقى؟ قلنا خمسة. الآن إذا أعطينا الجد ثلث الباقي، كم ثلث الباقي من الخمسة؟ كم ثلث الخمسة؟ كم ثلث الخمسة حتى نقول ثلث الخمسة نعطيه أو يقاسم هذا الشخص اثنين ونصف اثنين ونصف، أو نعطيه سدس جميع المال، فما هو الأكثر في هذه الأحوال؟ فكم ثلث الخمسة؟ إيش هي مسألة رياضية؟ ثلث الخمسة واحد واحد واحد، رص هؤلاء اجعلهم مرصوصين، واحد واحد واحد، واتي باثنين فجعلهم ماذا؟ ثلثين ثلثين ثلثين، يخرج لك ماذا؟ اثنين. فكم الان؟ واحد وكم؟ ها؟ واحد وثلثان، واحد وثلثان. اذا واحد وثلثان، وعندك اثنين ونصف، وعندك اربعه، ما هو الاكثر؟ لان السدس سدس من جميع المال، لان سدس ال24 كم؟ أربعة، لأن أربعة في ستة بأربعة وعشرين. إذن عندنا أربعة، وعندنا اثنين ونصف، وعندنا ثلاثة وثلثين، ما هو أكبر عدد؟ ها؟ أربعة. فما هو الأحظ له؟ المقاسمة أو ثلث جميع المال أو ثلث الباقي؟ ها؟ ثلث جميع المال. الأربعة، الأربعة أعلى، الأربعة أعلى من اثنين ونصف، وأعلى من واحد وثلثين. واضح؟ فهذا ما يتعلق به الجد إذا كان عندنا يفضل أكثر من السدس، فتأتي هذه المسألة فنقول للجد أنت مخير بين ثلاثة، انظر الأحظ منها. فأول المسائل الخير لهذا الجد أن يأخذ ماذا؟ سدس جميع المال، لأنه أكثر من النصف، أكثر من المقاسمة، وأكثر من ثلث ماذا؟ الباقي. المسألة الثانية عند من؟ عندك يا محمد رضا تفضل. زوج وبنت وجد وأخ، من الذي مات؟ الآن عندنا زوج وبنت وجد وأخ، فمن هو الذي مات هذا؟ الزوجة ماتت، الزوجة هكذا الزوجة. والبنت هذه إيش؟ زوجة البنت هذه كيف؟ بالنسبة للزوج الزوجة، وبالنسبة للبنت هذه شوف دائما يسألونا يعني بعض العوام يجي يسأل لك يقلب لك المسألة فتقسم له، وإذا بأخطأه يقول أم فلان وكذا، تطلع ما هي أم فلان هذه، يخبط بين الوارث وبين المورث، فأنت لا تفصل معه. إذن هذا ترك ماذا؟ تركت زوجا وبنتا وجدا وأخ، فالذي مات باعتبار الزوجة، باعتبار الزوج، وباعتبار البنت، وباعتبار الجد الحفيدة، وباعتبار الأخ الأخ. قسمها كم للزوج؟ ها؟ الربع. إيش سبب؟ الفرع الوارث البنت، واحد على أربعة. نعم، البنت، البنت النصف، واحد على اثنين. نعم، لا إلى هنا خلاص نقف. طيب المسألة ستكون من كم؟ معك اثنين. نعم من أربعة، تجعلها من أربعة وبعد ذلك تعود، يعني نجعلها يعني مباشرة من هذه من ستة، نعطي يعني لاحظ الآن، خلينا في هذا ما يتعلق بالجد الآن، ما يتعلق ماذا بالجد الآن. طيب إذا قلنا أنها ماذا، قلنا أن المسألة يعني نأخذ العدد الأكبر، نأخذ العدد ماذا الأكبر، وهي ما يتعلق، لا إله إلا الله، طيب نعطي الجد ماذا السدس، سهل نأخذ الثلث، ما نجعل الجد ماذا السدس، قرب هذه المسألة سهل، فتكون مسألة من كم؟ ستة وأربعة، من اثني عشر، أيوة نأخذ الاثنين في الستة أو الثلاثة في الأربعة. طيب الزوج كم سيأخذ منها؟ ها؟ ربع، الربع ثلاثة، لأن ثلاثة في أربعة اثني عشر، نعم. البنت كم؟ ستة، النصف، كم معنا الآن؟ ها؟ تسعة، باقي ثلاثة. طيب بعدها ايش نعطي الجد؟ ما هو الأحظ لها الآن؟ يعني كم سيبقى معنا؟ تبقى كم؟ ثلاثة. إذا قلنا مقاسمة كم سيأخذ مع هذا الأخ؟ واحد ونصف، لأن نحفظ هذه. وإذا قلنا ثلث الباقي كم سيأخذ؟ واحد، سيأخذ واحد. إذا قلنا سدس الاثنى عشر كم سيأخذ؟ اثنان. فما هو الأكبر؟ واحد أو واحد ونصف أو اثنين؟ اثنين. إذن سيأخذ السدس، الأحظ له هو السدس، الأحظ له هو ماذا؟ السدس. هذه هي الحالة الأولى، وهي أن الأحظ لي الجد هو ماذا؟ سدس جميع المال، سدس جميع المال، إذا يعني كان عندنا يفضل يعني ما يزيد على السدس، ما يزيد على ماذا؟ السدس. فالحالة الأولى والأحظ له هذه، تأتي معنا بعد ذلك الحالة الثانية الثلث، والحالة الثالثة ما يتعلق بالمقاسمة، لكن نمشي على هذا المشي. بارك الله فيكم. سؤال الأخ سيد النشكان، تمام عنده سؤال النشكان، ها المهم يأخذ الأحظ الآن، يأخذ سدس جميع المال، يأخذ الاثنين، فيبقى واحد للأخ، واحد للأخ، نعم. وإلا إذا جعلنا على سبيل التقسيم واحد ونص، إذا جعلنا على على سبيل ماذا ثلث الباقي سيأخذ واحدا، ثلث الباقي سيأخذ ماذا واحدا. بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال في المسجد ويكون صفوفهن خلف الرجال مع ستار؟ وإيش الإشكال في هذا؟ ما دام مسجد واحد وما في مسجد مفصول للنساء، وعملوا ستارة بين الرجال وبين النساء فيصلين مع الرجال. قد كنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلين ما داخل الرجال في نفس المسجد، نفس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم انتظر قليلا، تقول أم سلمة، حتى ينصرف النساء. ولهذا يعني الذي جاء عن النبي عليه الصلاة أنه يعني كان لا يستقبل أصحابه حتى يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يقول هذا الكلام ثم يستقبل أصحابه. جاء ما يعلل هذا من حديث أم سلمة، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا حتى ينصرف النساء. معنى ذلك إذا صلى الإنسان وما في نساء، بعد أن يسلم مباشرة يستقبل أصحابه، مباشرة يستقبل المصلين. هذه يعني من الأشياء التي نغفل ماذا عنها. فإن مسلمة عللت استقبال النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الذكر، فقالت كنت أرى أو هكذا تقول أنه من أجل حتى ينصرف النساء. معنى ذلك إذا لم يكن نساء، فمسألة يعني الصلاة، صلاة النساء خلف الرجال مع وجود الحواجز ما في مشكلة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب إلى هنا بارك الله فيك.